أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قطع الإمام الصلاة وتقدم إمام آخر هل يسجد سجود السهو؟ أثابكم الله. هذا سؤال محتمل في قولك هل يسجد سجود السهو، هل مرادك إذا سهى الإمام الأول في الصلاة ثم أصابه عذر وجاء هذا الخليفة مكانه فاستخلف فصلى هل يسجد سجود السهو؟ نقول نعم، لأن البدل آخذ حكم مبدله، وتعذر في الإمام الأصلي فانتقل إلى من قام مقامه فهو يقوم مقامه فيسجد للسهو سواء سهى مع الإمام أو لم يسهو. وأما إذا كان مرادك أنه إذا استخلف رجلا مكانه فصلى بالناس أن هذا الاستخلاف يجب به سجود السهو، هذا لم يقل به أحد من العلماء، ولا يلزم سجود السهو بالاستخلاف، وعليه فإنه يتم الصلاة على صفتها المعتبرة، والله تعالى أعلم.